فبيعرض كلام فأعرض نفسه على كلام فإن أحبه فقد أحب الله فكلام الله الصفة وصفة الله جل وعلا. وصلنا إلى قوله جل وعلا ولا يأتونك بمثل إذا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولا يأتونك أهل الشرك والمخاصمة والمجادلة والكفر. ولا يأتونك بمثل يضربون ولك جدالا جدلا ومخاصمة وجحودا وإنكارا إلا جئناك بالحق والحق يرد كيدهم في نحورهم ويبطل حجتهم ويدحض ما عندهم وأحسن تفسيرا. هنا نستخلص منها مسألة عظيمة جدا ألا وهي مهما على الباطل فلا يتمكن ومهما كان الحق في ضعف فإنه يظهر ورب من استيقن بذلك عليه. لكن الإشكال كل الإشكال ليس في ذات الباطل أو ذات الحق، الإشكال في الأغرار الأغمار. قد يظهر الحق جليا ولا يراه الكثير بل الأكثر لا يرونه، كما قال الله جل في علاه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. هذه واضحة جلية ليس فيها ثمة ريب ولا شك، فالباطل لجلج والحق أبلج. فالحق وإن ضعف يظهر والباطل وإن قوي ينضحك، وإن من طلب الحق وجده، ولكن الناس يريدون الباطل. وأنت ترى كيف فرعون قال عن موسى عليه السلام قال بأنه يخاف أن يفتنهم في دينهم، بل قال ما هو أرقى من ذلك، قال أو أن يظهر في الأرض الفساد، قال على موسى أو أن يظهر في الأرض الفساد على موسى عليه السلام. وقال لشعبه أنا ربكم الأعلى، وقال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. لذلك قال الله جل في علاه لاغيا أعذارهم قال فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين. هو استدل عليهم بالملك والجاه والسلطان، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ ولا أعجب من ذلك كما قلت أنه قال أنه يخشى من موسى عليه السلام أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. أما طالب الحق فظهر لهم كما قال مؤمن آل فرعون ظهرت. المقصود في قولي ولا يأتونك بمثل إلا جئناك في الحق وأحسن تفسيرا أن من التمس الكتاب والسنة كان الحق معه، والحق مهما ضعف لابد أن ينجلي ويظهر، والباطل لا يمكن أن يظهر بحالنا الأحوال. علو الباطل ليعلو الحق عليه فيدمره، وجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. عليكم السلام وبركاته. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. قال الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. وهذه أيضا فيها عظيم ربوبية الله جل في علاه أن الله جل في علاه يحشرهم على وجوههم. فبين الله جل وعلا مكانهم ومستقرهم بأنهم في نار تلظى لا نجاة لهم ولا يفوتون من عذاب الله جل في علاه. إلا جئناك، قال الله جل وعلا الذين يحشرون على وجوههم. قوله جل وعلا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. هؤلاء الذين جدلوا بالباطل ويلحدوا به الحق، هؤلاء مأواهم النار ويحشرون على وجوههم. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحشرون على وجوههم، قال الذي أمشاهم على أقدامهم في الدنيا يمشيهم على وجوههم في الآخرة. والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. والمعنى هنا بعد عظيم ربوبية الله جل في علاه هو تحقير هؤلاء وبيان الصغار الذي يكونون فيه، والفرق بين ما يكون حشرا زمرا للمؤمنين وبين ما يساق به الكافرين. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، فيكون لهم التقريع والتوبيخ والمهانة والذلة. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. أهل مكة عندما عاندوا وجحدوا بآيات الله جل في علاه وعصوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد ومن معه شر الخلق. وسبحان الله، الشياطين لا يمكن أن ترد لأهل الخير مدحا، فقالوا هؤلاء شر الخلق. فأنزل الله جل وعلا مدافعا عن المؤمنين، مدافعا عن عباده الأولياء الصالحين، فقال الله جل وعلا أولئك أهل مكة الذين قالوا بذلك شر مكانا وأضل سبيلا. فهم شر منزلا ومصيرا. شر مكانا وأضل سبيلا، أضل دينا ومنهاجا وطريقا وسيرا. وهذا أيضا فيه يستخلص منه بأن الله يدافع عن المؤمنين، فليبقى المرء مطمئن القلب بأنه مهما تكلمت عليه الدنيا بأسرها وكان لله حقا فإن الله يدافع عنه ويدفع عنه سبحانه وتعالى. إن الله يدفع عن المؤمنين. نعم. قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة، وهذه أيضا من تفضيل الله لموسى عليه السلام على غيره. قال آدم عليه السلام أنت موسى بني إسرائيل، قال نعم، قال أنت الذي خط الله، أنت الذي اصطفاك الله برسالته وخط لك التوراة بيده، قال وخط لك التوراة بيده. ولقد أتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فيها رفقاء الدرب، وفيها أن خير أن الله جل وعلا إذا اصطفى عبدا تخير له خير الناس أعوانا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وجعل الله له حواريين وأصحاب. وكان الزبير من حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعلى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عفوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أراد بعبد خيرا أو بأمير خيرا جعل له بطانة خير يدلونه على الخير يعاونوه على الخير يعني. إذا تذكر أعانوه وإذا نسي ذكروه. وإذا أراد الله بأمين شر جعل له بطانة شر. هنا جعل الله جل وعلا مع موسى عليه السلام أخاه هارون وزيرا، ولذلك وصف موسى قال وأفصح مني لسانا فأرسله معي أريد أن يصدقني. ولذلك لابد للمرء أن يبحث عن أعوان الخير، وسيجد على الخير في الدرب أعوانا، وإن قلوا سينشئ الله له من يكون عونا على الخير معه، والله على كل شيء قدير. وإن كان أمة فإن الله سينشئ من يعاونه على الخير، والدلالات في ذلك في الكتاب كثيرة. فإبراهيم عليه السلام كان أمة واحدة ويدعو إلى الإسلام التوحيد، فآمن له لوط وتابعه، فإن الله ينشئ لهم من يعاونهم على البر والتقوى. ولذلك امتن الله على موسى عليه السلام بمنة أخرى أن جعل له أخاه هارون وزيرا. قال الله تعالى فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقال اذهب الى القوم الذين ولم يفصح عنهم لدارة مكانتهم. شمال صلي على محمد وتعالى. شوف شمال فقلنا اذهب الى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. هنا بيّن الله جل في علاه أنه ما دمرهم إلا لأنهم كذبوا بآياته، وأن الله على كل شيء قدير سبحانه جل في علاه. من عصى رسله وجحد بآياته وكذب بآيات الله جل في علاه فينتظره العقاب الأليم والعذاب الوخيم في الدنيا قبل الآخرة. قال فدمرناهم تدميرا، والتدمير قد بيّنه الله جل في علاه أن الله استدرجهم من حيث لا يعلمون حتى أغرقهم في اليم. قال الله جل فعلا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا أليما. قوله وقوم نوح لما كذبوا الرسل، مع أن قوم نوح ما كذبوا إلا رسولا واحدا، ولكن هناك ما قلنا بأن تكذيب رسول واحد تكذيب لجميع المرسلين. كذبت قوم نوح المرسلين، ففيها كما قلنا أن من تجرأ على تكذيب رسول واحد يكون قد كذب جميع الرسل، يكون قد كذب جميع الرسل. لذلك هذا بيان على الضلال من قال بأن من آمن من وحد الله وآمن برسول فإنه يكون في الجنة. وهذا كفر مبين. قال وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. وهذه كانت آية عظيمة جدا عندما مروا على نوح عليه السلام وهو يصنع السفينة فسخروا منه فقال إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون. لما قال نوح قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا. وقال الله جل وعلا حكيا عن دعاء نوح عليه السلام إني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وقد تركناها آية فهل من مدكر. قال واعتدنا للظالمين عذابا أليما. ماذا تستفيدون من قوله جل في علا عندما بين عذاب قوم نوح وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. قال واعتدنا للظالمين عذابا أليما. ماذا تستفيدون من ذلك؟ عايز اضبط العجل؟ اضبط طب وصلي بالمرة ان شاء الله. كل من يكذب كما نعم ممتازين الشرع لا يفرق بين المتمثلين الممتدين سيبتكوا عدر من افعال مثلهم فجزاهم مثلهم ما شاء الله ولا قدر الله. اذن الاجابات كلها مطابقة. نعم قال الله تعالى واعتدنا للظالمين عذابا أليما. يا هذه فيها دلالة واضحة جدا على ان من شابههم في العمل فقد شابههم فقد اخذ حكمهم ومن تشابه بقوم كان معهم وحشر معهم. وهذه دلالة واضحة جدا على ان كل من سار على نهج قوم اخذ حكمهم. فقام نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آية. هنا الله جل وعلا بينا ما فعل للظالمين تسليه للنبي الامين صلى الله عليه وسلم لانه يرى بانهم قد طغوا وبغوا وتكبروا عليه وتجبروا. فبين الله جل وعلا ان هذا ليس بدعا مما يحدث معك حدث مع الرسل قبلهم وان الله جل وعلا لهم بالمرصاد. قال وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. قال وعادا وثمود ايضا كان تدميرهم في تدبيرهم وان الله جل وعلا انزل عليهم اليم العقاب كما قال الله جل وعلا كذبت عاد كيف كان عذابي ونذر انا ارسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كانهم اعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. وثمود واما اصحاب الرس فقد اختلف العلماء فيهم على اقوال قيل انها بئر كانت تسمى رس كما قال ابن عباس وقيل بئر بأذربيجان قاله أكرمة والثاني ان رس قرية من قرى اليمامة وهذا قاله قتادة والثالث انه المعدن. صلي هنا صح؟ صلي هنا جوه صح؟ نعم ماشي ان شاء الله. وفي تسميتها واصحاب الرس سموا بذلك انهم رسوا ربيهم في البئر قتلوه وجعلوه في البئر. وقيل انهم كانوا يعبدون شجره فبعث الله عليهم نبيا فقتلوه والقوه في البئر. وقيل كانوا يعبدون الاصنام فبعث الله اليهم شعيبا فتمادوا في طغيانهم فانهارت البئر فخسر عليهم جميعا. والأقرب إلى ذلك أنهم قتلوا نبيهم وجعلوه في البئر. نعم. قال الله تعالى مسليا النبي صلى الله عليه وسلم ومحذرا ومنذرا من أن يسلكوا طريق هؤلاء فإنها ليست من الظالمين ببعيد كما قالوا عادا وثمود أصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا أي عذبهم الله تعالى لما طغوا وبغوا ولما جحدوا بآيات رسله. الفوائد المستنبطة: ظهور الباطل من حكمته لظهور الحق فيدمغه. عداوة أهل الباطل لأهل الحق تحملهم على الافتراء عليهم، وكل من فعل ذلك من أهل الحق فقد شابههم في هذه الخصلة. ما كان الله ليهلك قوما حتى يبين لهم ما يتقون. السعيد من وعد بغيره. إن الله يدفع عن المؤمنين. نعم. لو في أسئلة تفضلوا.